بعد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة معها يشرع له بعد ذلك أن يركع، ومن السنة أن يقول الله أكبر للركوع. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. والله أكبر كما قال أهل العلم تكرر في كل ركعة، كل حركة من حركات الصلاة، ما عدا سمع الله لمن حمده والسلام عليكم. لكن لو نظرت في باقي أحوال الصلاة كلها فيها الله أكبر، يعني تكرر هذه الكلمة الطيبة، الله أكبر عند بداية الصلاة، الله أكبر عند ركوعك، الله أكبر عند سجودك، عند قيامك من سجودك، عند سجودك الثاني، عند قيامك الركعة الثانية، وهكذا في كل الصلاة. فقط سمع الله لمن حمده عند القيام الركوع والسلام عليكم عند ختم الصلاة، وإلا في كل الصلاة تكرر الله أكبر. قال أهل العلم لعل الحكمة من تكرار هذه الكلمة أن الشيطان دائما يأتي الإنسان يذكره ما لم يكن يذكر في صلاته، حتى يشغله عن الصلاة، يذكره بأمه، يذكره بأبيه، بأولاده، بسفره، بعمله، بتجارته، بمواعيده، بأمور تافهة أحيانا، يذكره، يشغله عن الصلاة، يشغله عن الصلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان ذهب وله ضراط، يعني يرفع صوته بالضراط حتى لا يسمع الأذان. طيب، ثم إذا قضى المؤذن جاء، فإذا أقيم الصلاة ذهب، ثم إذا انتهى من الإقامة جاء حتى يدخل الإنسان في صلاته فيذكره كذا وكذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يشغل الإنسان، يذكره بأمور الدنيا. فعندما تقول أنت الله أكبر مفهومها ماذا؟ أن الإنسان يتذكر أن الله أكبر من الذي أفكر فيه الآن. ما الذي يشغلنا عن الله؟ أنت الآن في صلاة، أنت في مناجاة مع الله. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. أنت الآن في مناجاة مع الله، ما الذي يشغلك عن الله؟ زوجتك الله أكبر من زوجتك، زوجك الله أكبر من زوجك، أمك أبوك الله أكبر منهم، أولادك، عملك، تجارتك، سفرك، مشروعك، كتابك، أي شيء الله أكبر من كل هذا سبحانه وتعالى. وإذاك شرع الإنسان يكرر هذه الكلمة الطيبة حتى يتذكر في كل لحظة من لحظات صلاته أن الشيطان قد أشغله عن ربه تبارك وتعالى، فيعود ويتذكر أن الله أكبر سبحانه وتعالى. فالمهم يقول الله أكبر لركوعه، فيكبر الإمام والمأموم والمنفرد، يقول الله أكبر فيكبر ويركع،